إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثي إليكم في هذه الليلة المباركة بتوفيق الله عز وجل عن مفاتيح الخير. الخير خزائن والشر خزائن، والعباد مفاتيح للخير أو للشر، كما روى الطبراني وغيره بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند الله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالخير خزائن والشر خزائن، والناس مفاتيح للخير أو مفاتيح للشر. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالخير خزائن، والخزائن لها مفاتيح، والشر خزائن وأيضا لها مفاتيح. فطوبى هنيئا، أفلح وسعد في الدنيا والآخرة من جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والويل والعذاب الشديد لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، ولما لا؟ وهذه الأمة هي أمة الخيرية، هذه الأمة أمة في نفسها خير، وهي تفتح لغيرها أبواب الخير، كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة توالت الأمم وتتابعت، لكن أفضل الأمم وأحسن الأمم عند الله عز وجل هذه الأمة، وهذه الأمة أيضا هي خير أمة، لأن الخير ليس حكرا عليها لنفسها وفقط، لا، ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس، تفتحون للناس أبواب الخير وتحثوهم على الخير وتغلقوا أمامهم أبواب الشر، لأن باب الخير يفتح في الدنيا فتفتح أبواب الجنان يوم القيامة، وأبواب الشر تفتح في الدنيا فتفتح أبواب الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف: إن الخير وهائب، يعني هبات، والله عز وجل يهب من فضله لمن يشاء، فالخير خزائن وله مفاتيح، والشر خزائن وله مفاتيح، والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر. وفي البداية يأتي السؤال، كيف نكون مفاتيح للخير؟ كيف أكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ ما هي الأسباب التي بها أفتح أبواب الخير لنفسي ولغيري وأغلق باب الشر عن نفسي وعن غيري؟ فيهدني ربي ويجعلني سببا لمن اهتدى. أول الأسباب اللجوء إلى الله عز وجل، اللجوء إليه سبحانه وتعالى، فإن الله من أسمائه الفتاح سبحانه وتعالى، وهو خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهو سبحانه وتعالى يفتح بالخير على من شاء من عباده. قال بعض التابعين: لو أخرج قلبي فجعل في يدي اليسرى وجعلت الخيرات كلها في يدي اليمنى ما استطعت أن أضع الخير الذي في يدي اليمنى في قلبي الذي في يدي اليسرى إلا أن يضعه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه الخير والخزائن والمفاتيح كل ذلك من ملكه وبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، يهب من شاء ما شاء. لذلك العبد دائما وأبدا يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وليعلم الناس أن الله عز وجل لا رد لأمره سبحانه وتعالى. يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يستطيع أحد من الخلق، لو اجتمع الإنس والجن منذ أول الخلق إلى قيام الساعة وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يمنع الخير الذي قدره الله لعبد، ما استطاعوا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك وما يمنع وما يحجب وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس والغلام الصغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم واعلم هذا العلم إنما ليكون عقيدة راسخة في قلب هذا الصبي، فينشأ ويكبر على عقيدة صحيحة، هي أن الذي يملك النفع والضر والخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. اعلم أن الخلق، كل الخلق، أن الناس، كل الناس، لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله عز وجل لك، ولم يمضه لك، ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس بالعكس، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. عقيدة ينشأ بها الصبي ويتربى عليها، لذلك كان عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، فكان هو رضي الله تعالى عنه ممن علم تأويل القرآن أي تفسيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأول الأمر أن الله سبحانه وتعالى بيده الخزائن وبيده المفاتيح، ويهب لمن يشاء ما شاء، فعلى العبد أن يلجأ لربه سبحانه وتعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. المفتاح الثاني والسبب الثاني هو توحيد الله عز وجل. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله تفتح بها القلوب وتطهر بها القلوب. جاء كل رسول ونبي إلى قومه فدعاهم أول ما دعاهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن المنصب والجاه والمال والسلطان، فقال كلمة خالدة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح كل خير، لا إله إلا الله مفتاح السعادة والطمأنينة وراحة البال. لا إله إلا الله يوم القيامة هي مفتاح الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ورد في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في المسند: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن الحديث السند ضعيف، لكن المعنى صحيح يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الجنة لن يدخلها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا هندسي ولا غيره، إنما الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. لا إله إلا الله مفتاح كل خير، لا إله إلا الله دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 عاما، دعا إليها 13 عاما في مكة و10 في المدينة يدعو للا إله إلا الله. أول ما دعا قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو في السكرات قال: اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد. لا إله إلا الله، فمن أتى الله عز وجل بلا إله إلا الله بشروطها السبعة: علم ويقين وانقياد وقبول، فادر ما أقول، صدق وإخلاص ومحبة، وفقك الله لما أحبه. وإلا فأهل النفاق كانوا يقولونها، لكن قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنهم لم يأتوا بهذه الشروط السبعة بالعلم. فمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وقلبه مستيقنا بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. هذه كلها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من قال لا إله إلا الله يفتح في الدنيا أبواب الخير. إن الناس، كل الناس، يجمعهم العقيدة الصحيحة، لا نجمع الناس على الأخلاق الطيبة ولا المعاملات الحسنة، وإنما يجمع الناس أولا على العقيدة السليمة الصحيحة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك إذا اشتد وطيس المعركة واشتد الكر والفر والقتال، ورأوا أن الصفوف الأولى أصابها الضعف، تنادوا على المهاجرين والأنصار والمؤمنين الأول، لما؟ ليتقدم هؤلاء في الصفوف الأولى. لما؟ لأنهم أرسخوا عقيدة، أرسخوا عقيدة. هؤلاء عندهم ثقة في الله عز وجل، ويقين في وعده سبحانه وتعالى، يقين في نصره وتأييده لهذه الأمة. إذن لا إله إلا الله مفتاح كل خير. السبب الثالث، العلم النافع. العلم النافع. وهل هناك علم غير نافع؟ ما أكثر هذه العلوم التي لا تنفع. ألم نسمع ونقرأ أن هناك معاهد افتتحت لتعليم التمثيل والرقص والفن وغير ذلك؟ إن العلوم تنقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم ضار. العلم النافع هو علم الشريعة والعلوم التي تنفع الإنسان في دنياه متقيدا ومنضبطا بعلم الشريعة. العلم النافع، قال الله عز وجل في كتابه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ هل يستوي العالم والجاهل؟ أبدا والله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بل بالعلم أحل الله عز وجل صيد الكلب المعلم، وحرم صيد الكلب الجاهل. يكفي العلم شرفا أن يدعيه من ليس له أهلا، أما الجهل فكفاه مذمة أن الكل يتبرأ منه. العلم النافع. ذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: غلام معلم. يعني عبد الله بن مسعود: اقرأ القرآن من في عبد الله بن مسعود. ذهب أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود، فلما وصل إلى البيت قال: ألم يخرج أبا عبد الرحمن بعد؟ فقال بعض الصحابة وكانوا ينتظرون خروجه ليتعلموا منه، وبعض التابعين فقالوا لا. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال أبو موسى: أبا عبد الرحمن، لقد رأيت خيرا وفي النفس منه شيء، وإن عشت فستراه. لقد رأيت في المسجد حلقا، وفي وسط الحلقة رجل، وقد جمعوا الحصى فيقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة، هللوا مئة فيهللوا مئة. أبو موسى لأنه تربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النفس من ذلك الأمر شيء، لكن ليس عنده العلم الذي عند عبد الله بن مسعود. يقول رأيت خيرا لكن في النفس منه شيء، وإن عشت فستراه، أمله قليل. فلما حكى لعبد الله بن مسعود قال هيا بنا، فذهب إلى المسجد. فقال عبد الله بن مسعود للقوم لما رآهم يصنعون ذلك، قال هل أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي تفعلونه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. نعم شرع الذكر وشرعت كيفية الذكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للذكر مواطن، وحدد أعدادا محددة في مواطن محددة ليس منها هذا الذي يفعلونه، وإن كان في الظاهر أنهم يذكرون الله عز وجل، لكن الكيفية، كيفية الذكر بهذه الطريقة، أن يتجمع جمع من الناس ويجلس أحدهم ويجمع الحصى ويقول أحدهم سبحوا مئة فيسبحوا على الحصى مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، احمدوا مئة، إلى غير ذلك. فهذه كيفية مبتدعة. الذكر نعم سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، بأيها بدأت فلا حرج، أما الكيفية فكيفية مبتدعة. فقال هل أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلكم هذا بلسان الحال أنكم تفعلون شيئا فات محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو باب خير قصر عنه، أو لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فالذي يبتدع في دين الله يفتتح باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. ليس الأمر بالنيات الطيبة، لا، ليس للإنسان أن يفعل ما يريد ثم يتعلل ويتحجج بأن النية طيبة. النية طيبة، الوسيلة مشروعة، والغاية مشروعة، أما النوايا فلا. فإن الخير، كل الخير للعبد أن يكون تابعا في الخير لا رأسا في الشر، أن يكون تابعا في الخير لا رأسا في الشر. العلم النافع للإنسان، يتعلم العلم الذي ينفعه في دنياه وفي أخراه، يتعلم ما يقربه لربه سبحانه وتعالى، العلم النافع. وفي الأيام الأخيرة انتشر في وسائل الإعلام المختلفة وعلى ألسن الناس ألفاظ ما بين متهم ومبرئ، وما بين مدافع ومتخاذل، فكم رأينا في الأيام الماضية من انتشار لفظة السلف والسلفيين، وبين متهم بسفك الدماء وانتقاص الحقوق وبالتشدد والتزمت والتعصب، وبين مدافع عن نفسه بالوسطية وبالسهولة وباليسر إلى غير ذلك، حتى وجدنا أن من المسلمين من يسب السلف والسلفيين ظنا منه أنه يسب فئة معينة أو حزب معين أو تكتل معين، لكن في النهاية وجدنا أن بعد أن ظل الإعلام وأهل الفسق والعصيان يصفون المسلمين المتمسكين بدينهم منذ فترة بالأصوليين، فيقولون هذا أصولي، ثم لما مر الزمن على هذه الألفاظ إذا بنا في أيامنا يعاب السلف ويعاب السلفيين، بل رأيت من المسلمين من يسب السلف والسلفيين وهو لا يشعر وهو لا يدري، فقلت ما هذا الفعل وما هذا السب وما هذه الحملة الشرسة إلا لسببين: الأول جهل طائفة من الناس، وتقصير الأخرى في بيان من هم السلف ومن هم السلفيون. العلم النافع أن الإنسان لا يتلفظ بلفظ إلا وهو يدرك معناه ويعلم مغزاه، ولا يقع الإنسان بجهل في خطأ عظيم وهو لا يشعر. من العلم النافع أن الإنسان لابد أن يعرف من هم السلف ومن هم السلفيون، وما هي عقيدتهم ومنهجهم وأصولهم وأهدافهم التي يرتكزون عليها. في عجالة سريعة أمر عليها بسرعة: السلف. السلف في اللغة ورد بمعنى ما سبق وما مضى، ما سبق وما مضى، لقول الله عز وجل: فجعلناهم، أي الأمم السابقة، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وأيضا جاءت السلف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تاريخها، تاريخ السلف والسلفيين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت فجاءت إليه فاطمة فلم يستطع أن يقوم إليها كعادته، فاقتربت منه فأسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بسر أنه ميت، وأن هذا هو مرض الموت، وأنها أول أهله لحوقا به، وأنها أعظم المسلمين مصابا به صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تصبر ولا تجزع. فماذا قال؟ قال فيما قال: فنعم السلف أنا لك، فنعم السلف أنا لك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سلف لفاطمة ولمن بعد فاطمة، هو من يتقدم فاطمة، فأعظم المسلمين مصابا على وجه التاريخ هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان منا لو مات أبوه أو أمه أو ولده أو زوجه أو حبيب، هذه مصيبة، الموت مصيبة، لكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة لكل مسلم، يعزي كل مسلم نفسه أصيب بمصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس مصابا هي فاطمة، إذ فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أثقل هذه المصيبة في ميزان فاطمة رضي الله تعالى عنها. لو أن الإنسان يصاب بمصيبة ويصبر فيوضع الصبر في ميزان حسناته، فما بالك بالصبر على فقد الوالد والنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فقال: فنعم السلف أنا لك. وفي الدعاء إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور فدعا بالدعاء المشهور، ثم قال: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سبقتمونا، مضيتم وسبقتمونا. أما في الاصطلاح فالسلف هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القرون الثلاثة الخيرة الأولى ومن تبعهم في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. من هو السلفي؟ من هم السلفيون؟ هم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 73 في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا وأصحابي، ما عليه أنا وأصحابي. هذه الفرقة هي التي تنجو، هي التي تسعد في الدنيا والآخرة. حديث آخر، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وزرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، والاختلاف 73 فرقة. في عهد النبي كانت جماعة واحدة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ولو بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز. إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال أيضا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه هي الثلاثة قرون الأولى الخيرية. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أصحابه وما كانوا عليه فقد خالف نهج المؤمنين وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم السلف، مظلة السلف ومظلة السلفيين تسع جميع المسلمين، كل المسلمين بشرط واحد: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم السلفيون. الذي يقرأ مثلا على سبيل المثال في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب أبوابا يذكر في الأبواب: هذا ما كان عليه السلف، هذا ما فعله السلف. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء إذا أثنى على رجل قال: لقد أعرض عن الكلام وقد كان رجلا سلفيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما يسأل من هو السلفي، قال: السلفي هو من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولا حرج على الرجل أن يتسمى بالسلفي. فقيل: هل في قول الرجل أنا سلفي أو أثري تزكية؟ فيها مدح؟ فيها تزكية؟ فلا تزكوا أنفسكم؟ فقال: لا، ليس فيها تزكية. لماذا؟ لأن السلفية هي الإسلام الصحيح. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كلام أهل العلم المعاصرين كشيخ ابن باز والألباني وابن عسيمين والفوزان رحم الله من مات وحفظ الله من كان منهم من الأحياء. أن مثلا الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله يذكر في حديث العرباض بن سارية أن المقصود أن المسلم ينتهج نهج السلف الصالح. لكن لابد أن نقف وقفة. الفرق 73 فرق، كل الفرق نشأت في عهد الصحابة، في عهد القرون الثلاثة الأولى: الخوارج، المرجئة، الشيعة، الرافضة، كل الفرق. لما؟ حتى يكون هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يبين النهج الصحيح من النهج السقيم. انتشرت كلمة السلف والسلفيين والمنهج السلفي والسلفي تاريخ النشأة لما كثرت الفرق. كثرت الفرق الشيعة والخوارج وما انبثق عنها، فكان الرجل السني أو السلفي إذا جاءه خبر أو حديث يقول: سموا لنا رجالكم. من رجالكم؟ فترى مثلا في الحديث يقال هذا رجل شيعي وهذا رجل رمي بالإرجاء وهذا رجل كان من الخوارج، أسباب قادحة في السند، في سند الحديث. فتاريخ لفظة السلف جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكذت على لسان أصحابه. إذن نخلص من هذا بأن السلفية هي الإسلام الصحيح، يقترب المسلم من السلفية بقدر ما التزم بهذا النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السلفية كمنهج لا يستوعب لا حزب ولا تكتل ولا فئة ولا طائفة، لأن مظلة السلف والسلفيين تسع جميع المسلمين المنتهجين بنهج الإسلام الصحيح. ولذلك أيضا عرف السلف والسلفيون بأسماء مترادفة، فالسلف هم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، هؤلاء هم السلفيون. السلفيون هم الفرقة الناجية، كلهم في النار إلا واحدة. السلفيون عرفوا بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة جمعا بين اللفظين السنة والجماعة. وهم أيضا السلفيون هم أهل السنة وهم أيضا أهل الجماعة وهم أيضا الغرباء. هذه كلها ألفاظ مترادفة. الغرباء، بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، هل سينتهي غريبا؟ لا، ما قال ذلك، وسيعود غريبا كما بدأ، يعني تعتريه فترات فيها فترة فيها ضعف، لكن سيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. وجاء في تعريف الغرباء أشياء كثيرة كلها تنصب في شيء واحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من أيضا من الأسماء السواد الأعظم. والسواد الأعظم ليس المقصود الكثرة، الكثرة لعدد الكثير، لا، السواد الأعظم هو ما كان على الحق ولو كان وحده. فمثلا نقول عن الإمام أحمد بن حنبل أنه إمام أهل السنة، مع أنه سبقه أئمة كبار، الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، وهؤلاء أصحاب المذاهب من السلفيين، من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة، أصحاب الحديث إلى غير ذلك. لكن لماذا سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة؟ لأنه في زمنه لم يقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه، ولم يدعو أحد في زمنه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هو رحمه الله. فمن عجز ومن توارى ومن قتل ومن انحاز إلى كلام ضال في فتنة خلق القرآن، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد فكان رأسا في الحق، فسمي بإمام أهل السنة والجماعة. والقارئ في المكتبة الإسلامية يجد الكثير الكثير من كتب الأئمة، مثلا السنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، وغير ذلك من كتب أهل العلم الكبار إلى العصر الحديث. إلى العصر الحديث كل هذا يصب في معنى واحد، معنى السلف، السلفيون، أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل الجماعة، إلى غير ذلك. هل بعد هذا يأتي قائل فيقول أن السلفية مذهب من المذاهب؟ هل هي مذهب من المذاهب؟ نسمع ونقرأ ونعلم المذاهب المختلفة، مذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي والظاهري إلى غير ذلك. هذه المذاهب، هل السلفية مذهب من المذاهب؟ لا، السلفية ليست مذهب، وكما قلت السلفية لا يحدها حد بطائفة أو بتكتل أو بفئة. السلفية من رجالها أصحاب المذاهب الأربعة، مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد والأئمة الكبار. من السلفية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ما التزم الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن السلف والسلفية هي منهج، منهج معلوم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السلفية منهج، وهي طريقة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، لها قواعد ولها أصول ولها أهداف. فهذا بإيجاز معنى السلفية والسلفيون، فليست حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا تكتل، لابد أن نعي ذلك جيدا. فكل مسلم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم سلفي، يعني ليس شيعي ولا مرجئي ولا من الخوارج ولا بهائي ولا كذا ولا كذا، فهو سلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما قلت في عجالة، فهذا تعريف موجز للسلفية. أما الأهداف القواعد والأصول فهذا أمر يطول، فلا يخطئ الإنسان في الفهم. فالعلم النافع والذي يجعل الإنسان مدركا لما يقول، العلم النافع هو الذي يجعل الناس لا يلتبس عليهم أمر دينهم. فكما نسمع في هذه الأيام هذه الهجمة الشرسة المسعورة، كلما قال قائل تطبيق شرع الله. لما؟ لأنه للأسف الناس إلا ما رحم ربي حصروا الشريعة في الحدود، ظنوا أن الشريعة إذا قلنا تطبيق الشريعة قالوا قطع الأيدي والجلد والرجم، والحدود جزء يسير لا أقلل من أهميته ولا أضخمه، بل هو جزء من كل الشريعة. والحدود حتى لها ضوابط ولها شروط لابد من توافرها. فإذا قلنا تطبيق الشريعة فليس معنى ذلك هو ينصرف، أن الأمر ينصرف بسرعة إلى تطبيق الحدود. لا، العقيدة الصحيحة من الشريعة، نريد أن نطبق الشريعة في العقائد، في عقائد الناس، ألا يتوجه بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الله عز وجل، تطهير العقيدة من كل شائبة تشوبها، تصحيح عقيدة المسلم، هذا معنى تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة في أمر العبادات، في الصلاة أن نريد تطبيق الشريعة. المنهج السلفي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا من أول الأصول. لما؟ الرجوع للكتاب والسنة، لأن هذا هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه، ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. بفهم سلف الأمة، لا بفهم جديد، لا كما يقال الفكر الإسلامي ويقال فلان المفكر الإسلامي. لا، إن القرآن نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة وفعل النبي وإقراره وقوله كان بين الصحابة، فهم أعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتانا آت فقال قولا ليس له قول سابق يرمى بقوله، ونرجع إلى قول السلف، إلى سلف هذه الأمة. هذا هو المعنى، المعنى بالأصل الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم هم الأعلم، لأنهم نزل عليهم القرآن غضا طريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرآن يمشي على الأرض. إذن حينما نقول علم نافع وتطبيق للشريعة، تطبيق في العبادة، تطهير العبادة من كل البدع، من كل الخرافات، أن يصلي الإنسان صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن يصوم الإنسان كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الزكاة، كذلك المناسك: خذوا عني ولتأخذوا عني مناسككم. العبادات من الشريعة، نريد تطبيق للشريعة في البيوع، في المعاملات، البيوع والزواج والطلاق إلى غير ذلك، تطبيق للشريعة. مثلا إذا قلنا تطبيق للشريعة، أن الله عز وجل حرم الربا، ودائما وأبدا ما نحذر من التعامل مع البنوك الربوية. فحينما نقول تطبيق الشريعة، مثلا أعطي مثال: بنك يقرض بفائدة إنسان فقير محتاج مثلا، فيذهب إلى البنك يريد قرضا، فيضع البنك عليه فائدة، عايز 20,000 فيسدد قرضا مقداره 30,000. ثم ماذا يفعل البنك؟ البنك ما هو إلا مال بمال، هذا يضع ماله فيأخذ فائدة مثلا 7% أو 8%، وهو يأخذ المال يقرضه لغيره ب 12 و 13%. إذن صاحب الحاجة الفقير المحتاج ازداد فقره وازدادت حاجته. فحينما نقول تطبيق الشريعة، أن الفقير المحتاج يعان، يساعد، فإن لم نساعده يقرض قرض حسن لا قرض ربوي، لأن الغني يزداد ماله والفقير والمحتاج يزداد فقره وتزداد حاجته. تطبيق الشريعة ليس محصورا في ميوح ولا زجاجة خمر ولا شاطئ بحر إلى غير ذلك مما يريدون أن ننجر إليه، لا. وحتى مع المناداة بتطبيق الشريعة والحدود من الشريعة، الحدود لها ضوابط ولها شروط. كم عدد الذين أقيم عليهم حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالجلد أو الرجم، حالتين، ثلاث. ومع ذلك يحفظ التاريخ أن ماعز الأسلمي هو الذي جاء فاعترف، والمرأة الغامدية جاءت فاعترفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ماعز مرة بعد مرة، ويرد الغامدية حتى فطمت جنينها وألقمته قطعة من الخبز. فالإسلام لا يبحث عن سفك الدماء في تطبيق الحد. حد السرقة، حد السرقة، كم نفذ حد السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة، مرتين، ثلاث، عدد محصور جدا، لأن هناك شروط وضوابط. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كانت المجاعة وعام الرمادة، عطل الحد. كيف يقام حد على إنسان فتقطع يده لأنه سرق طعاما يأكله كاد أن يموت؟ فعطل الحد. شريعة فيها الكمال وفيها الشمول وفيها الرحمة وفيها اليسر، حتى عند تطبيق ما يظن بعض الناس أنه شدة وأنه غلظة، كما قال أبو العلاء المعري متهكما ساخرا من قطع يد السارق إذا سرق ربع دينار. السارق إذا سرق ما يوازي ربع دينار، الدينار الذهب في زماننا حوالي 4.25 جرام، الربع يعني جرام وكسر. إذا سرق السارق ما يقابل ربع جرام، ربع دينار ذهب، ربع دينار يعني جرام وشوية، تقطع يده بالشروط. هناك شروط، وربما تكون في بعض الحالات تعجيزية. فقال: يد، أما اليد إذا اعتدي عليها، إنسان اعتدى على آخر فقطع يده، لو قطع يد واحدة فيأخذ نصف الدية. الدية كم؟ 500 دينار ذهب، ذهب خالص، لا 18 ولا 21، 500 دينار ذهب، 500 في 4.25 يبقى 2250 جرام. شوف الذهب بكم. إن قطع يد واحدة يعني قطع عضو يتكون من جزئين، فيقطع يد إنسان ظلما وعدوانا، عليه نصف الدية 500 دينار ذهب. فقال أبو العلاء المعري متهكما: يد ب500 يعني ب500، ب500 عسجد يعني من ذهب، وديت يد يبقى ديتها 500 دينار من الذهب، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تبقى هنا ب500 دينار وإيد ولها سعر وتمن، ولما يسرق ربع دينار نقطع ايده. فقال قاضي، وقيل الشافعي، وقال غيره، وترددت. ايوه نعم نعم، جزاكم الله خيرا. ايوه نعم، انا مش عايزها. ايوه، فقال: عز الامانه اغلاها. الاولى ايه؟ ب500 دينار ذهب. ليه؟ عز الأمانة أغلاها، يد أمينة شريفة عفيفة لا تمتد إلى شيء محرم، يد شريفة عفيفة، عز الأمانة أغلاها. ليه ب500 دينار؟ لأنها يد شريفة عفيفة، عز الأمانة أغلاها. طب والتانية؟ وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يبقى العلم النافع مفتاح من مفاتيح الخير، والأمر يطول والمفاتيح كثيرة. والذي يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الكثير، لكن ما هي إلا تذكرة. فلعلي أفتح بابا ويفتح غيري بابا آخر، فنفتح معا أبواب الخير وننهل من أبواب الخير، فنسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفنا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.